كل ميسر لما خلق له. قال أفهم منه أن الإنسان غير مخير وإنما مجبور، فأرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. فرق بين مجبور وبين معان. من علم الله منه في الأزل أنه من أهل السعادة وأهل الخير وكتب له ما علم، سيتفضل عليه بالإعانة وييسره لأعمال أهل السعادة. ومن علم أنه من أهل الفجور والباطل فكتب عليه ما علم كما بينا في القدر، فإنه يعامله بعدله ويتركه لشأنه وهو يعمل الأعمال التي يستحقها وهو من أهلها. نعم.